لا حكم من أدرك تكبيرة أو تكبيرتين من صلاة الجنازة أي يتم بقية التكبيرات أن يسلم مع الإمام. هذا لم يرد فيه دليل، والذي يظهر لي أنه يتم بقية التكبيرات إن تيسر أن يقرأ ما هو مشروع من قراءته، وإلا أتم مجرد التكبيرات ثم سلم، والله أعلم. لا ليس في القضية نفسها، يعني في الأمر نفسه.